يقول هل روى مسلم عن الإمام البخاري؟ نعم روى مسلم عن الإمام البخاري فهو من أصحابه، إلا أنه لم يسرد عنه شيئا في الصحيح، وذلك لنزول أسانيد البخاري بالنسبة إلى غيره، كما فعل البخاري فترك الرواية عن أصحاب الشافعي ولم يخرج حديثا للشافعي مع جلالته، لأن أسانيد الشافعي كانت نازلة ويرويها هو بعلو عن غير أصحاب الشافعي، فتركها مع أنه كان حفيا بأخص أصحابه وهو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.